وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. درر من أقوال العلماء. في هذا الباب باب الأعمال الصالحة لا يغب عن المؤمن الحصيف العمر الثاني للأعمال بعد موته، وهذا جانب في الأعمال لا يفطن له إلا الموفقون ممن يوفقهم الله سبحانه وتعالى، فيكون للواحد منهم عمرا آخر في باب الأعمال بعد موته وهو العمر الثاني. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. قال في الحديث الآخر: سبع يجري أجرهن للعبد بعد موته: من بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو غرس نخلة، أو ترك ولدا صالحا يدعو له. ذكر خصالا صلوات الله وسلامه عليه يجري أجرها للعبد بعد موته. ولهذا من العجب أن أناسا في قبورهم وكل يوم وليلة تجري لهم الأجور ويتضاعف الثواب وهم في قبورهم، وأناس آخرون يمشون على الأرض وتمر الليالي والأيام والشهور ولا يحصلون أجرا بل يحصلون إثما ووزرا. فيا سبحان الله في التفاوت والتباين، إنسان ميت في قبره وتنهال الأجور عليه وتتوالى الأجور عليه وهو ميت في قبره، وآخر يمشي على وجه الأرض تمر الأيام تمر الشهور تمر السنوات لا يحصل أجرا بل إنما يحصل إثما ووزرا والعياذ بالله. فأين التفكير الصحيح؟ وأين الرشد؟ أين الوعي؟ أين الفهم؟ أين الاعتبار؟ أين الادكار؟ وهذا مقام ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه على الفقه فيه، ثم يجاهدها على العمل، حتى لا يأتي عليه يوم يندم ولا ينتفع بندم، ومن فرط أو ضيع يندم ندامة شديدة في مقامات عديدة، ولا ينفعه الندم في تلك المقامات. ولهذا جاءت آيات في القرآن الكريم فيها إشارة إلى الندم العظيم الذي يحصل للكافر ويحصل للمعرض المفرط، سواء عند الموت كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا. يوم النشور يندم: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. كذلكم عند العرض على الجبار سبحانه وتعالى يندم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. في النار إذا أدخل يندم ندما عظيما، قال الله عن الكفار: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ولهذا العاقل يعتبر ما دام في ميدان العمل، ما دام في دار العمل، ويصلح من حاله ويصلح من أعماله ويحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أحد السلف أراد أن يعظ رجلا، أراد أن يعظ رجلا فأخذه إلى المقابر، ولما وقف عند القبور قال له: يا فلان، لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يعيدني الله للحياة الدنيا لأعمل صالحا غير الذي أعمله. فقال له: يا فلان، أنت الآن فيما تتمنى، أنت الآن فيما تتمنى، أي أنت الآن في دار العمل. والعاقل يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، ويزن أعماله قبل أن توزن يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.